مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم فإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة أو زائدة جعلت الهمزة بعدها بين بين، وإن شئت مكنت الألف قبلها وإن شئت قصرتها، والتمكين أقيس، يعني هو المقدم في الأداء. نعم. وذلك نحو قوله تعالى نساءكم وأبناءكم وماء وغثاء وسواء وآباءكم وهاء مقرأ ومن آبائهم وملائكته وشبهه. وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا فإن انفتحت هي وانكسر ما قبلها أو انضم أبدلتها في حال التسهيل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا، وذلك نحو قوله تعالى وننشئكم وإن شانئك وملئت والخاطئة ولئلا ولؤلؤا ويؤده إليك ويؤلف وشبهه. ثم بعد هذا تجعلها بين بين في جميع أحوالها وحركاتها وحركات ما نعم ما قبلها. قال يعني هناك وسكن أؤده من وليه ونصله ونؤتيه منها فاعتبر فاعتبر ها؟ نعم. ثم بعد هذا تجعلها بين بين في جميع أحوالها وحركاتها وحركات ما قبلها، فإن انضمت جعلتها بين الهمزة والواو نحو قوله تعالى قل فدروا ويدرؤون ويؤوس ورؤوس وبرؤوسكم و... يعني همزة يقرأ بهمزة واحدة يعني رؤوف. نعم. على هذا رؤوف رؤوف. نعم. رؤوف سهلها. نعم. ولا يؤوده ومستهزئون وليواظ أدخل يعني أشياء فيها يعني مثل مستهزئون هذه له فيها ثلاثة أو مستهزئون مستهزئون مستهزئون. نعم. مرتبة في القوة كما تلوتها. نعم. وليواطئوا ويبنوهم وشبهه ما لم تكن هذه سنقرئك أيضا مثلها ها هذه فيها الوجه نقرئك نقرئك في شيء في ثلاثة في شيء في وجهين في شيء. نعم. وشبهه ما لم تكن صورتها ياء نحو أن أنبئكم وسنقرئك وكان سيئه وشبهه، فإنك تبدلها ياء مضمومة اتباعا لمذهب حمزة في اتباع الخط عند الوقف على الهمز وهو قول الأخفش أعني التسهيل في ذلك بالبدل. وإن انفتحت جعلتها بين الهمزة والألف نحو قوله عز وجل سألتهم وويكأن الله ويكأنه وخطأ وملجأ ومتكأ وشبهه. وإن انكسرت جعلتها بين الهمزة والياء نحو قوله تعالى جبرائيل ويئس الذين وسئل ويومئذ وحينئذ وشبهه. واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي نعم فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس يعني يراعي فيه يعني اختياره يعني إيش فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس. القياس إيش العقلي ولا النصوص عليه؟ قياس النصوص عليه العقلي ما له. وهكذا يعني رعاية خط المصحف للاختيار ولا ليس هو أصل يعني النقل الرسم. يأتي إن شاء الله التنبيه على هذا. نعم. وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد عليهن نحو قوله عز وجل أفأنت وفبأي آلاء وبأيكم وكأي وكأنه وفلأقطعن ولبإمام والأرض والآخرة وشبهه. وكذلك ما وصل من الكلمتين في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو قوله تعالى هؤلاء وها أنتم ويا أيها ويا أختا ويا آدم ويا أولي وشبهه. فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك اعتدادا يعني التسهيل مراد هنا مطلق التغيير شو الآن العبارة الأولين لا تتبعهم يعني في فهم العبارة. التسهيل هنا مطلق التغيير لأنها عندنا مثلا نشوف بعض الأمثلة مثل كلمة بأيكم هل يشبه فيها تسهيل؟ لا الإبدال لا بأيكم فليبوي لأنها مفتوحة مفتوحة قبلها مكسور كانت مفتوحة فيها الإبدال لا فهنا لا تحتاج إلى أن تتأنى بس في فهم عبارة الأولين رحمه الله. نعم. فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك اعتدادا بما صرنا به متوسطات، وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتمادا. صار التسهيل مقابل التحقيق، خلاص الآن صار التحقيق هذا الظاهر، ما في شيء ما تغير فيه. فالوجه الثاني ما هو؟ مطلق التغيير، ليس عين التسهيل، لا مطلق التغيير، لأنه يقابل التحقيق. نعم. وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتمادا على كونهن مبتدآت، والمذهبان جيدان، وبهما ورد نص الرواة. باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن. اختلفوا في الذال من إذ عند ستة أحرف، عند الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والدال، نحو قوله تعالى وإذ جعلنا البيت، وإذ زين لهم، وإذ سمعتموه، وإذ صرفنا إليك، وإذ صرفنا، وإذ تبرأ، وإذ دخلوا. فكان الحرميان وعاصم يظهرون الذال عند ذلك كله، وأدغم ابن ذكوان في الذال وحدها، وأدغم خلف في التاء، وأدغم خلف في التاء والدال. خلف عندي خلف صحيح اللي قرأت. نعم. وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم فقط، وأدغم أبو عمرو وهشام في الذال في الستة، واختلفوا في الستة. نعم. واختلفوا في الذال من قد عند ثمانية أحرف، عند الجيم والسين والشين والصاد والذال والزاي والضاد والضاء، نحو قوله عز وجل لقد جاءكم، ولقد سمع، وقد شغفها، ولقد صرفنا، ولقد ذرأنا، ولقد زينا، فقد ضل، ولقد ظلمك. فكان ابن كثير وقالون وعاصم يظهرون الذال عند ذلك كله، وأدغم ورش في الضاد والضاء فقط، وأدغم ابن ذكوان في الزاي والذال والضاد والضاء في الأربعة لا غير. وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاي، وأظهر هشام لقد ظلمك في صاد فقط، وأدغم الباقون في الداء، وأدغم الباقون الدال في الثمانية. واختلفوا في تاء التأنيث المتصلة بالفعل عند ستة أحرف، عند الجيم والسين والصاد والزاي والثاء والضاء، نحو قوله تعالى نضجت جلودهم، وأنزلت سورة، وحصرت صدورهم، وخبت زدناهم، وكذبت ثمود، وكانت ظالمة، وشبهه. فأظهر ابن كثير وقالون وعاصم التاء عند ذلك كله، وأدغم ورش في الضاء فقط، وأظهر ابن عامر عند الجيم والسين والزاي. واختلف ابن ذكوان وهشام في قوله تعالى لهدمت صوامع، فأدغم ابن ذكوان، وأظهر هشام، وأدغم الباقون التاء في الستة. واختلفوا في لام هل وبل عند ثمانية أحرف، عند التاء والثاء والسين والزاي والطاء والضاء والضاد والنون، نحو قوله عز وجل هل تعلم، وهل ثوب، وبل سولت، وبل زين، وبل طبع الله. بل سولت، بل سولت، ها؟ يعني الكسائي هذه فيها غرابة، هل تعلم، هل من الأشياء اللي قلنا أنهم قد يأخذون شيئا، يعني في شيء من الغرابة لأنها كونها لغة بعض العرب يختارونه، وفي أشياء من الإضغامات اللي في أصول الطيبة، أشياء من الإضغامات انفرادات، صحيح أنها لغة لكن انفرادات لا يأخذون بها، وفي شيء يتركونه اختيارا كما فعل ابن مجاهد وغيره. نعم. وبل ظننتم، وبل ضلوا، وهل ندلكم، وهل ننبئكم. إذا أدغمت اللام في النون لاحظ الغنة، نحن حركتين. نعم. وهل نحن وشبهه. فأدغم الكسائي اللام في الثمانية، وأدغم حمزة في التاء والثاء والسين فقط. واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله عز وجل بل طبع الله، فقرأته بالوجهين وبالإدغام آخذ له. وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعد أم هل تستوي لا غير، وأدغم أبو عمرو هل ترى من فطور، وفهل ترى لهم في الملك والحاقة لا غير. وأظهر الباقون اللام عند الثمانية. فصل. وأدغم أبو عمرو وخلاد والكسائي الباء في الفاء حيث وقع نحو قوله تعالى أو يغلب فسوف، أو يغلب فسوف، هذه أيضا من غرائب الإضامات ولكنها مأخوذ بها، مقرون بها. نعم. ومن لم يتف أولئك وشبهه. وخير خلاد الذي بعدها أكثر غرابة منها. نعم. وخير خلاد في ومن لم يتب فأولئك، وأظهر ذلك الباقون. وأدغم الكسائي الفاء في الباء في نحو قوله تعالى هذه. نعم. إن نشأ نخسب بهم الأرض. نخسب بهم، لاحظوا كيف الإضغام أذهب الكلمتين، نخسب بهم اللي ما أعرفها، يمكن ما يدري نخسب بهم، كيف نخسب بهم، هذه أيضا من الأشياء التي أيضا هم حرصوا على ذكرها لأنها لغة صحيحة جاءت مقروب بها. نعم. لكن لا يكون هذا الباب كله، تجدهم يأخذون كلمة هنا وكلمة هنا كلمة للتنبيه على الباب. نعم. وأظهر ذلك الباقون، وأدغم أبو الحارث، وأدغم أبو الحارث اللام من ومن يفعل إذا سكنت للجزم في الذال نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك، وأظهرها الباقون. وأظهر الحرميان وعاصم لبست ولبست ولبستم ومن يرد ثواب حيث وقع، وأدغم ذلك الباقون. وأدغم هشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي أورثتموها في المكانين، وأظهر ذلك الباقون. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي فنبذتها وإني عدت بربي، وأظهر ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير وحفص اتخذتم واتخذتم اتخذتم اللي في البقرة اتخذتم لا اتخذتم عند الله عهدا. نعم. وأخذتم ولاتخذت وما كان يعني يتبع إلى من كثير لتخذت. نعم. من كثير لتخذت. نعم. وما كان مثله من لفظه، وأدغم ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير وورش وهشام يلهث ذلك واختلف فيه عن قالون، وأدغم ذلك الباقون. وأدغم يلهث ذلك، أنا عندي يلهث ذلك ما فيه، فيه آية يلهث ذلك هذا خطأ مطبعي. هو لو أن المحقق هذا يعني ذكر المصحف المدينة اللي هو رسم يلهث ذلك تترك يلهث تترك يلهث فيه يلا يا حفاظ طلعنا يلهث ذلك نعم. وأدغم أبو عمرو الراء الساكنة في اللام نحو قوله عز وجل نغفر لكم واصبر لحكم ربك وشبهه بخلاف بين أهل العراق في ذلك. وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام ولم يذكر خلافا ولا اختيارا، وأظهرها الباقون. وأظهر ورش وابن عامر وحمزة يا بني اركب معنا، واختلف فيه عن قالون وعن البزي وعن خلاب، وأظهر ورش ويعذب من يشاء في البقرة، واختلف عن قنبل وعن البزي أيضا، وأدغم ذلك الباقون. وما كان من هذا الباب في فواتح السور فنذكره هناك إن شاء الله تعالى. فصل. وأجمعوا على إدغام النون الساكنة والتنوين في الراء واللام بغير غنة، وأجمعوا على إدغامهما في الميم والنون بغنة، واختلف عند الياء والواو، فقرأ خلف بإدغامهما فيهما بغير غنة نحو قوله تعالى من يقول ويومئذ يصدعون ونوال ويومئذ واهية وشبهه، والباقون يدغمونهما فيهما ويبقون الغنة فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك. وأجمعوا أيضا على إظهارهما عند حرف الحلق الستة، عند حروف الحلق الستة وهي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، إلا ما كان من مذهب ورش عند الهمزة من إلقائه حركة الهمزة عليهما وقد ذكر. وكذا أجمعوا على قلبهما ميما عند الباء خاصة، وعلى إخفائهما عند باقي حروف المعجم، والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام وهو عار من التشديد فاعلمه. وبالله ولا يلزم منه يعني تسميتهم الإخفاء يعني ما يلزم منه اللي سبق نبهنا إليه في التحديد، يعني ما يلزم منه الفرجة هذه المحدثة هذه، ما يلزم تسميتهم الإخفاء، هم سموا الإدغام إخفاء، سموا الاختلاس إخفاء. الأولين كانوا يستعملون التسمية رون الشيء الأقرب، أما تركيب قضية عقلية ما تجدها في الكتب، هذه ما تجدها في الكتب شيء. إلى اليوم نحن نقول ما تقول شيء من الكتب فيها شيء يتكرر آلاف المرات في القرآن مئات المرات ما يذكرون أي شيء، قد ذكروا أقل من هذا ينص عليه ولا واحد منهم ينص عليه، يعني 400-500 سنة 600 سنة ما في أحد. نعم. من أقرئ كذلك شيخنا؟ ها؟ قل من أقرئ كذلك كيف يعني؟ من أقرئ كذلك شكر الله، ما نقول له إجازك لكنه غلط صحح، ولكن أنا إذا أراد الإنسان الورع يروح يقرأ على واحد يعني مليء ما يكون مليء علم راح يقرأ على واحد مليء يصير إذا أراد الورع الإنسان. نعم. هذا يعني من البلاء اللي وقع أن بعض الناس يقلب الضاد ضاء ويسميها الضاد العربي، يقول ما في أحد في العالم ينطقها الآن إلا 2 أو 3، هذا طعن في القرآن يا شيخ، يعني هكذا الفرقة ذي طعن في القرآن لأنهم ولا أحد ينص عليها وأنت الآن جيت ونبهت الناس عليه. يعني هذا يعني يسقط الناس. يعني شوف القرآن فضاح. القرآن إذا جاء إنسان اعتدى بقوة وتعصب ولا من غير النظر في الطريق الصحيح بذل السبب أن تقرأ في كتب الأولين تسأل تشافه كبار المتقنين. ما تجيب لك واحد من الناس يمكن ما قرأ بعض الناس ما قرأ أي شيخ ينافحون عن مثل قضايا ذي ما قرأ لا العشرة ولا السبعة ولا قرأ شيء شاف الناس داخلين لا بسم الله احتسب دخل معهم من ذاك الأحمق اللي شاف الناس طقون ودخل معهم في حسبة وجه الله دخل في الضارب بينهم فهمي يعني أنا أحمق أذكره إلى علي يعني الذي يوكل هذا إلى علي شيخ المتقنين وجدت خطأ عند المتقن ده ارجع إلى الأئمة الكبار. باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين. اعلم أن حمزة والكسائية كانا يميلان كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء، فالأسماء نحو قوله عز وجل موسى وعيسى ويحيى والموتى وطوبى وإحدى وكسالى وأسارى ويسامى وفرادى والنصارى. الألف المتأخرة، أما الألف التي قبلها هذه عندنا في الطيبة، وسارى يتامى هذه كلها في الطيبة، لكن الألف الأخيرة هي المقصودة ألف القصر. نعم. والأيام والحوايا وبشرى وذكرى وسيمة وضيزة وشبهه مما ألفه للتأنيث، وكذلك الهدى والعمى والضحى والزنا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم وما كان مثله من المقصور، وكذلك الأدنى وأزكى وأولى والأعلى وشبهه من الصفات، والأفعال نحو قوله تعالى أبى وسعى وزكى وفسوى. يعني إيش زكى؟ زكى هذه مشددة. يعني لأن المخفف واوي ليس فيها أي ما زكى منكم من أحد، زكى يزكو، زكى يزكي. نعم. ويخفى وتهوى ويرضى وشبهه مما ألفه منقلبة من ياء، وكذلك أمالا أن التي بمعنى كيف نحو قوله تعالى أني شئتم وأني لك هذا وشبهه، وكذلك متى وبلى وعسى حيث وقع، وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلم وهن حتى ولدى وعلى وإلى وما زكى فإنهن مفتوحات بإجماع، وكذلك جميع ذوات الواو من الأسماء والأفعال. يعني كل ذوات الواو هذه من الأسماء والأفعال يعني فيها لغة، يعني لغة صحيحة من لغات العرب للإيمان، لكن ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن. القرآن له أداءات معينة منضبط عند القراء. نعم. وكذلك جميع ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو قوله عز وجل الصفا وسنى برقه وعفاه وشفى جرف وأبى أحد وشبهه، والأفعال نحو قوله تعالى خلا ودعا وبدا ودنا وعفى وعلى وشبهه، ما لم يقع شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياء. يعني اللي هي سورة 11 هذه طه النجم المعارج القيامة النازعات عبس الأعلى الشمس الليل العلق الضحى هذه كلها سورة 11. نعم. أو تلحقه زيادة نحو قوله عز وجل تدعى لأن أصلها دعا يدعو ثلاثي لكن لما زده صار في إيمانه. نعم. وتتلى وفمن اعتدى ومن استعلى وأنجاكم، وكذلك نجانا ونجاكم وزكاها وشبهه، فإن الإمالة فيه سائغة انتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء. وتعرف ما كان من الأسماء من ذوات الواو بالتثنية إذا قلت صفوان وعفوان وسنوان وشفوان وشبهه، وتعرف الأفعال بردها إلى نفسك إذا قلت خلوت وبذوت ودنوت وعلوت وشبهه، فتظهر لك الواو في ذلك كله فتمتنع إمالته لذلك، وكذلك تعتبر ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالتثنية وبردك الفعل إليك فتقول هديان وعميان وهويان وسعيت وهديت وشبهه، فتظهر لك الياء في ذلك كله فتميله. يعني الشاطبي جمع هذا كله. الأصل في البيت لطيف جدا، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا. نعم. وقرأ أبو عمرو صاحب الملحة ذكرها في 6 أبيات، الشاطبي ذكرها في بيت واحد رحمه الله. نعم. وقرأ أبو عمرو ما كان من جميع ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالإمالة، وما كان رأس آية في سورة أو آخر آيها على ياء أو هاء ألف أو هاء ألف أو كان على وزن فعلى أو فعلى أو فعلى بفتح الفاء وكسرها وضمها، ولم يكن فيه راء بين اللفظين، لأن الله يميله أبو عمرو. وما عدا ذلك بالفتح. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على نعم على هذه ألف. أي شوف كيف هذا إيش. وما عدا ذلك بالفتح كذا بالفتح ها بالفتح نعم. يعني شوف الأولون ربما قالوا شوف المصنف قال ويكون فيه راء بين اللفظين، هذه واحدة، ثم إيش بين وتقليل إمالة صغرى، كل هذه اصطلاحات نوم، والمراد واحد، لكن الأداء هو الأهم. اصطلاحات اصطلحت هذا أو هذا أو سميتها أي شيء، يعني أهم شيء. أحسنت، يعني بعض المتقدمين يستعمل الترقيق، لكن خلاص لأجل انضباط الاصطلاح وفهم الطلبة خلاص صار يسمون تقليل إمالة، الآن أخف وأسرع. نعم. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على هاء ألف، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك، هذا إذا لم يكن في ذلك راء، وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه. وأمال أبو بكر رمى في الأمثال وأعمى في الموضعين في سبحان، وتابعه أبو عمرو على إمالة أعمى في الأول لا غير. ليه رمى وأعمى؟ الرواية عندها كذا تلقى. نعم. وتابعه أبو عمرو على إمالة أعمى في الأول لا غير، وفتح ما عدا ذلك، وأمال حفص مجريها في هود لا غير. قال أبو عمرو وقرأت من طريق أهل العراق عن أبي عمرو يا ويلتا ويا حسرتا وأنا إذا كان استفهاما بين اللفظين ويا أسفا بالفتح، وقرأت ذلك بالفتح من طريق أهل الرقة الرقة. نعم. وأمال ذلك حمزة والكسائي على أصلهما، وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ما تقدم. وتفرد الكسائي فصل، وتفرد الكسائي دون حمزة بإمالة أحياكم وفأحيا به وأحياها حيث وقع إذا نسق ذلك بفاء أو لم ينسق لا غير، وبقوله عز وجل خطاياكم وخطاياهم وخطايانا والرؤيا ورؤيايا ومرضات الله ومرضاتي حيث وقع، وبقوله عز وجل في آل عمران حق تقاته، وفي الأنعام وقد هدان، وفي إبراهيم ومن عصاني، وفي الكهف وما أنسانيه، وفي مريم آتاني الكتاب وأوصاني بالصلاة، وفي النمل فما آتاني الله، وفي الجاثية محياهم، وفي النازعات دحاها، وفي الشمس تلاها وضحاها، وفي الضحى سجى. واتفق مع حمزة على الإمالة في قوله تعالى ويحيى ولا يحيى وأمات وأحيا إذا كان منسوقا بالواو. إيش هذا واتفق إيش مع حمزة على الإمالة في قوله تعالى ويحيى. أي ويحيى من حي عن بينه. نعم. ولا يحيى ولا يحيى أي نعم. وأمات وأحيا إذا كان منسوقا بالواو. نعم. وكذلك الدنيا والعليا والحوايا والضحى وضحاها والربا وإنني هداني وآتاني في هود ولو أن الله هداني في الزمر ومنهم تقاه ومزجاه وأوكلاهما وإناه ولكن، وتابعهما هشام على الإمالة في إناه فقط، وفتح الباقون جميع ذلك. وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعلى وفعلى وفعلى، ومذهب ورش في ذوات الياء. وتفصل. وتفرد الكسائي أيضا في رواية الدوري بالإمالة في قوله تعالى آذانهم وآذاننا وطغيانهم حيث وقع وهدايا ومثوايا ومحيايا ورؤياك في أول سورة يوسف خاصة، وبارئكم في الحرفين والبارئ المصور وسارعوا ويسارعون ونسارع حيث وقع، والجار في الموضعين، وجبارين في الموضعين، والجواء في الشورى، والرحمن وكورت، ومن أنصاري إلى الله في المكانين، وكمشكات في النور. وفتح الباقون ذلك كله إلا قوله تعالى رؤياك، فإن أبا عمرو وورشا يقرآنه بين على أصلهما. وأما قوله عز وجل والجاري وجبارين، فإن ورشا يقرأهما أيضا بين على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك، وبالأول قرأت وبه آخذ. وروى لي الفارسي عن أبي ظاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضريري عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال يواري وفأواري في الحرفين في المائدة، ولم يروه عنه غيره، وبذلك آخذ من هذه الطريق. وقد قرأتهما يواري أواري في العقود بخلفي، وليس له في الإرجاع في الحجزي يجتال، وليس له إرجاع في الحجزي يجتال. وبذلك آخذ من هذه الطريق وقد قرأتهما من طريق ابن مجاهد بالفتح. فصل. وتفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال، وهي جاء وشاء وزاد ورانا وخاف وطاب وخاب وحاق وضاق وزاغ وزاغ في الصف لا غير. وسواء اتصلت هذه الأفعال بضمير أو لم تتصل، إذا كانت ثلاثية ماضية. وتابعه الكسائي وأبو بكر على الإمالة في بل رانا لا غير، وتابعه ابن ذكوان على إمالة جاء وشاء حيث وقع، وفزادهم في أول البقرة. هذه رواية محمد بن الأخرم عن الأخفش عنه، وروى غيره عنه بالإمالة في جميع القرآن. وتفرد حمزة أيضا بإمالة فتحة الهمزة إشماما في قوله تعالى أنا آتيك به في الحرفين في النمل، وبإمالة فتحة العين في قوله تعالى ضعافا في النساء. وعن خلاب في هذه الثلاثة المواضع خلاف، وبالفتح آخذ له. وأمال أبو عمرو والكسائي في رواية الدوري كل ألف بعدها راء مجرورة هي لام الفعل، نحو قوله تعالى على أبصارهم وآثارهم والنار والقهار والغار وبقنطار وبدينار والأبرار وشبهه. وتابعهما أبو الحارث على الإمالة فيما تكررت فيه الراء من ذلك، نحو قوله قرار والأشرار والأبرار، وأخلف الفتح فيما عدا ذلك. ويأتي الاختلاف في قوله جرف هار في موضعه إن شاء الله تعالى. وقرأ ورش جميع ذلك بين يعني قالون ها نعم. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين. وتابعه حمزة على ما كان من ذلك الراء فيه مكررة، وعلى قوله القهار حيث وقع ودار البوار لا غير، وأخلص الفتح فيما بقي. وأمال ابن ذكوان من قراءة على فارس بن أحمد من قراءة على فارس بن أحمد وعلى أبي القاسم الفارسي إلى حمارك والحمار في البقرة والجمعة لا غير. وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في الباب كله. فصل. وأمال أبو عمرو والكسائي أيضا في رواية الدوري فتحة الكاف من الكافرين وكافرين إذا كان بعد الراء ياء حيث وقع. وقرأ ورش ذلك بين وقرأ الباقون بإخلاص الفتح. وأقرأني الفارسي عن قراءته على أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بإمالة فتحة النون من الناس في موضع الجر حيث وقع، وهي رواية أبي عبد الرحمن وأبي حمدون وابن سعدان عن اليزيدي عنه. وأقرأني غيره بالفتح وهي رواية أحمد بن جبير عن اليزيدي، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وبذلك قرأ الباقون. فصل. وتفرد هشام بالإمالة في قوله تعالى ومشارب في ياسين ومن عين آنية في الغاشية وعابدون وعابد وعابدون في الثلاثة في الكافرين لا غير. وتفرد ابن ذكوان من قراءة على أبي الفتح بالإمالة في آل عمران في قوله تعالى عمران والمحراب حيث وقع. ألف أصلية هي مهم يعني منقلبة. نعم. ومن بعد إكراههن في النور والإكرام في الحرفين في الرحمن. وقرأت على الفارسي عن النقاش بإمالة الراء من المحراب حيث وقع فقط. وقرأت على أبي الحسن بإمالة الراء من المحراب في موضع الخفض، وهما موضعان في آل عمران ومريم. وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ذلك إلا ما كان من مذهب ورش في الراءات، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى. قال أبو عمرو فهذه أصول الإمالة يقاس عليها، فأما ما بقي من ذلك مما يقع مفرقا في السور فنذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. فصل: وكل ما أميل من الوصل، وكل ما أميل في الوصل لعلة تعدم في الوقف أو قرئ بين بين، نحو بمقدار وبدينار والأبرار ومن الناس وبرب الناس وشبهه، مما تقع الراء والجرة فيه طرفا فهو ممال أيضا، وبين بين في الوقف لكون الوقف عارضا. وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره، نحو قوله عز وجل هدى ومصلى ومصفى ومسمى وضحى وغزى ومولى وربا ومفترى والأقصى الذي وطغى الماء والنصارى المسيح وموسى الكتاب وعيسى بن مريم وجنى الجنتين وشبهه، فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن هناك. قبل سكون القيف ما في أصولهم